خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. الوصية النافعة لا تصدر إلا من محب ناصح صادق مخلص، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بوصايا جامعة نافعة. وفي هذا الموقف الذي بين أيدينا يخبرنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بوصية جامعة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك فساد القلب. في هذا الحديث يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويرشدهم إلى اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، يرشدنا إلى الرضا بما أعطانا الله من رزق، ولا نأسف على ما فات من الدنيا، وكذلك الإحسان وبذل المعروف من قول أو فعل أو مال أو جاه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب موت القلب، قال: فإن كثرة الضحك فساد القلب، أي فهي تميته إن كان حيا، ويزيد إسودادا إن كان ميتا. وموت القلب هو خلوه عن ذكر الله وإنارته بحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه. فانتفع يا رعاك الله بهذه الوصية الجامعة وكررها واجعلها منهج حياة لك، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.